بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أولا، الخلاف والاختلاف سنة ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اجتمع رجلان عند طاووس فاختلف فأكثر، فقال الإمام طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. قال الله تعالى: ولذلك خلقهم. فقال طاووس: كذبت، إنما خلقهم للجماعة والرحمة، إنما خلقهم للجماعة والرحمة. فالذين رحمهم الله سبحانه وتعالى يختلفون ولكن لا يفترقون. ولابد أن ندرك وأن نستوعب فقه الخلاف جيدا. فالخلاف أنواع، منه ما هو خلاف تضاد، وغيره خلاف التنوع. فخصوصا في هذه المرحلة وفي هذه الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد، وأضرب لذلك مثلين اثنين. المثل الأول: كلنا رأى القطار وكلنا شاهد القاطرة، فالقاطرة التي تجر القطار أحيانا نراها في المقدمة، فإذا كانت القاطرة في المقدمة فإنها تجر القطار، وإذا كانت في المؤخرة فإنها تدفع. ونحن رأينا القطارات ورأينا القاطرة أحيانا تكون في المقدمة وأحيانا تكون في المؤخرة. فأنا أنصح كل العاملين في حقل الدعوة